زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ابن صغير وجدته معه المطلب بن أبي ودعاة السهمي وأنهم بقوا لصغيرهم وأنهم رأوها تنزع ثوبا ثوبا حتى بقيت ليس عليها شيء وصارت تقول اليوم يبدو بعضه وكله فما بدا منه فلا أحله. قالوا ولما كشفت عنها جميع الثياب نشرت شعرها حتى تدلى عليها وتترى عورتها وأنها هي التي قالت هذا البيت. ولذلك قال إياب في شرح مسلم بالكلام على البيت في مسلم فإن قائلته بضاعة هذه ولكنه تلفق لقصة لقصة أخرى. وزعم من ذكر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطبها عند ابنها والظاهر أنه ابنها سلمة بن هشام لأنها ولدت منه ابنها سلمة الذي كانت ترقصه وهو صغير وتقول لهم رب كعبة المحرمة أظهر على كل عدو سلمة. وأنه قال حتى أستأذنها فذهب ليستأذنها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جمالها الذي عهده أنه تغير وأنها سقطت أسنانها وذهب جمالها. فلما جاء يستأذنها غضبت عليه وقالت أتستأذنني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إليه أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره في هذه القصة والله أعلم بصحتها. أما كونه نزلت في المرأة التي كانت تطوف للبيت هولانا فقد أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس والظاهر أنه أثبت منها والله تعالى أعلم. ومعنى الآية الكريمة خذوا زينتكم أي ثيابكم التي تسترون بها عوراتكم وتتجملون بها عند كل مسجد لإقامة الصلوات وخصوصا المسجد الحرام للطواف والصلاة فيه خلاف ما كان يفعله المشركون. وكلوا واشربوا نزل قوله وكلوا واشربوا في بعض العرب. قال بعض العرب كان بنو عامر بن صعصعة إذا أحرموا بالحج لا يأكلون الوجب ولا يشربون من ألبان الغنم ولا مما خرج من لحومها فحرموا على أنفسهم بعض الطيبات من الدسم كالوجب. بعضهم يحرم شرب اللبن واللحم فأمروا أيضا ألا يحرموا هذه الطيبات التي أحل الله كما قال لهم إلا الثياب ولا تتجردوا في الإحرام وكذلك كلوا طيبات الرزق ولا تحرموها على أنفسكم أي وكلوا واشربوا حتى ولو كان من الوجب ولو كان من اللبن مما يحرمه الجاهلية لأن الجاهلية كانوا في الموسم بعضهم يحرم على نفسه الدسم وبعضهم يحرم شرب اللبن واللحوم يزعمون أن هذا أتم لحدهم وأنه أرضى لله. فقال الله فيهم وكلوا واشربوا ولا تحرموا شيئا من طيبات الله لأن ذلك تشريع الشيطان كتشريع العورات. فقول هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يحرم شيئا حل له الله كما قدمنا في سورة المائدة في قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وعليه فليس للإنسان أن يقول هذا الطعام أو هذا الشراب حرام علي فإن حرم على نفسه حلالا كطعام أو شراب فإنه لا يحرم عليه. وبعض العلماء يقول ترجموه في تحريم الحلال كفارة يمين. ومالك وأصحابه قالوا إن لم يكن الذي حرمه حلالا غير الزوجة والأمة لا ترجموه يمين ولا يرجموه شيء. وحجة من قال إنه ترجموه يمين أن الله لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه